تعالى، ففيه تضيع الوقت. شو هذا تضيع الوقت في الكلام الذي لا يفيد؟ ايه اما تضبطها الكلمة بس، ففيه تضيع الوقت وقساوة القلب ووهن البدن وتأخير الرزق وإيذاء الحفظة وإرسال كتب اللغو إليه تعالى وقراءته بين يديه تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والحبس عن الجنة والحساب. أيوة الحبس عن الجنة، الكلمة ذكرتني بحادثة تروى عن الإمام النووي قدس الله سره. قال دخل غرفته مدرسة الآداب الحديث، دخل غرفته فاصطدم بحرام شايف على الغرفة، صار له متاع. طبعا الحرامي تبع عنده خفة سرقات أهرب وجاد، سلى عليه الإمام النووي إنه حامل له متاع، حامل له أغراض، لحوا بيقول له شو هذا تضيع الوقت في الكلام الذي لا يفيد؟ ايه اما تضبط هالكلمة بس، ففيه تضيع الوقت وقساوة القلب ووهن البدن وتأخير الرزق وإيذاء الحفظة وإرسال كتب اللغو إليه تعالى وقراءته بين يديه تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والحبس عن الجنة والحساب. أيوة الحبس عن الجنة، الكلمة ذكرتني بحادثة تروى عن الإمام النووي قدس الله سره. قال دخل غرفته مدرسة الآداب الحديث، أيوة دخل غرفته فاصطدم بحرام شايف على الغرفة، صار له متاع. طبعا الحرامي تبع عنده خفة سرقات أهرب رجال، سلى عليه الإمام النووي إنه حامل له متاع، حامل له أغراض، لحوا بيقول له وهبتك قل قبلته، وهبتك قل قبلته، عم يرفع صوته وداخل مشان ايه؟ قال ما بدي اوقف هاللحظات الساعات بين يدي الله الحساب ويقول له سامحك، ما بدنا بدي اربط على الجنه، لحظات الساعات بين يدي الله الحساب ويقول له سامحك، ما بدنا بدي اربط على الجنه، وهبتك قل قبلته. أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب يا أخي أنا غلطان، واقع بالغواية، أتمنى منكم يا أهل العلم ترشدوني، تنصحوني، تنقذوني. لا بكيلوا له الشتائم واللعنات والسباب والكذا، إذا بتوبوا ضلالة. وين ما بده شيخنا هوني، وين ما بترتاح طيل عندي أخيك راتي، تعال عندي له أي أمر، وين ما بدك سيجي. وقساوة القلب لأنها بالغفلة عن ذكر الله، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قاسية من ذكر الله. وقال عز وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن وتلين. وقال عز وعلا في بيان القرآن وذكره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. استفتاح على الاستفتاح في خصر يعني يعني أقول أنا أقول لا تطمئنوا بذكر الله، ولا تطمئنوا مثلا من أقول لا تطمئنوا بالموسيقى ولا بالطبع ولا بالأشياء، بالمزمار ولا شيء. أول مرة كنا عم نفتح، بدي هلا أعمل سؤال الاستفتاح. بدي هلا اعمل سؤال وجواب مع واحد من الحاضرين. بتحب انت صاحب السؤال لما تسألك واحد ذكي وشرط به في شرطين ما اثنين؟ اوه انت في الثالث نوجه السؤال اليك لما اسألك واحد يلي انا بختاره. لا اختار انا بختار هلا انا بختار. اذا انت بدك تنسحب ربينا انت بالسؤال واعمل بعضنا. الله يعيننا بجهنم رح تسأل هذا تعال عندي انتظار واعمل بعضنا. الله يعيننا بجهنم رح تسأل هذا تعال عندي حتى يشوفوك كليتهم وقعدوا اتناقش انا وياه بدنا نحكم عليك بحكم. اهلا وسهلا هذا شخص واحد لما اثنين قلتم عم بيسألكم هذا واحد مو اثنين. انا شايف اثنين انا شايف اثنين بالرؤية القلبية مو البصرية. بس نذكر انه هذول اثنين. هل يوجد فيكم شخص ليس في نفسه صراع بحضره؟ شخص ليس في نفسه صراع بحياته كلها؟ لا يمكن. انت بنفسك في صراع؟ وانا ممكن. طيب المصارعة بتصير بواحد. هلا لو جبنا شوف الربيع ضم لو جبنا واحد خفيف بالهواني بنط الهواء في التقالات وكذا وهي بصير وبياخذ جائزه عالميه ما بعرف شو وحده. اما مصارعه تطلع على التربي تعمل مصارعه في صراع وانت وانا ممكن. طيب المصارعه بتصير بواحد. هلا لو جبنا شوف الربيع ضم لو جبنا واحد خفيف بالهواني بنط الهواء في التقالات وكذا وهي بصير وبياخذ جائزه عالميه ما بعرف شو وحده. اما مصارعه تطلع على التبي تعمل مصارعه انا والهواء بصير الصراع لابد من اثنين مو هيك؟ فانتوا هذيك الساعه قلتوا هذا واحد مو اثنين واعترفتوا انه بصير بنفسه صراع. مين هذا الصراع بيجي؟ من واحد ولا من اثنين؟ من اثنين. قال في القلب وفي النفس والهواء. فإذا كان حطيت لي هالزحلة يا شيخ سالم الله يرضى عليك بالموسيقى تبتاح النفوس تبتاح النفوس لكن لا تطبق ابن القلوب. انت شوف حالك لما بتسمع انشودة مو انشودة استغفر الله اغنية عما تذكر الفسق والضلال مثل إذا ضرب بذهنك إذا حسنا الظن بك ذوقك. وإذا كان بعض الناس راح ليلى وفلانة وقلتانة مظبوط ارتاحت نفسه وقلبه في شيئان فيك شيئان بدليل الصراع النفسي تحسن تنكره خلص اتفقنا. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب يملك نفسه في مالك مبلوك. الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب يملك نفسه في مالك مبلوك يملك في مين شاطر بالنحو؟ انت شاطر بالنحو عرب لي. الذي يملك نفسه يملك فعل مضارع والفاعل ضمير يعود على الذي ونفسه مفعول به هو مالك هو مبلوك. قال ايه هي الصراع. انت من جهة كونك عبدا لله مؤمن يطمئن قلبك للقرآن. من جهة كونك إنسان لك شهواتك ونزواتك. أوام جيب لي واحد من أكبر الأولياء والصالحين والله ربما تكون معجزة والله ربما تكون معجزة كرامة ربما تكون بس هلا علينا بعضنا مين عنده شخصية ماكنة يحسن يتحكم بأعصابه يرفع أصبعته. لا ما في حدا رفع أصبعته. إيه بأعصابك إلا أعصاب نفسك يعني هلأ أنا إذا جيت أسيرك وأنت سبت حالك هي الكبيرة الخفية صعب. لكن اذا واحد همس في اذنه رعاة في كاميرا خفية دير بالها بتثبت اعصابها، اذا اولى بتثبت اعصابها. اذا قلت لك تعال عندي وكان عندي مني هون هاي اللي بحطوها قدام كاسات الشاي السكرية، قلت لك ثبت اعصابك، ها كما استل السكر تحت الماء فتحت الماء حطيت لك هالسكرات على لسانك تحسن تثبت اعصابك ما تشعر بالحلاوة. هاي النزوات النفسية مثل ما بالسكر تشعر بالملح تشعر، اذا كمست وحده بنت عملت لها هيك وعاد تحمس عليها تقول انا ولي. لا يا عمي الشيطان عم يلعب بحالك. قوام قلولي قلولي غير هيك. قال له تلميذ لشيخ بالظاهر التلميذ اشتغل بالذكر كثير وجاهد بنفسه وصيام وما بياكل الا القليل وكذا، تابع حب يحس ابني ادم له قيمات، ماتت نفسه صار بر النساء قدامه فعلا بصادف هيك ما ينفتن بهن. والشيخ قاعد عم يحذر ديروا باكل ما خلى رجل من رأى الا كان الفز هذا. قال له سيدي والله انا احلى فتاة وهذه العمود مثل بعضهم عندي. شو جاوب الشيخ؟ قال له يابا نحن ندرس الاحكام للبشر لا للبقر والحجار. أوام انت صدقناك كل الناس مثلاك، كل الناس مثلاك، القواعد تراعي الاحكام الاغلبيه الاغلب. ايوه سيدي الكريم. نعم انسان السفير تصنع سبي الاف ذكر الله تطمئن القلوب سبي تطمئن قلوب الكمل مثلا الذي تحرر من نفسه وشهواته. اذا ان فيك ولو كان طالما فيك صراع في قلب وفي نفسه هوى اطمئن القلب، اما النفس لا ما اطمئني اضطربت للشهوات والمعاصي بالغناء. وين الاكثر؟ وين الاكثر؟ ان النفس لا مارس بطل. نقعد هلا فيه نترقى ونقول لكم خلاص انتم صرتوا في المستوى المطمئنين، ناموا بالغرفه سوا نسوان ورجال. شلون نعمل بالحج؟ حتى لو اعطانا المطوف خيمه نعمل فاصل والنسوان خمس. اذا كان اعطانا اكثر من خيمه هي خيمه النسوان هي خيمه الرجال. هذا عباره سيدي لو خلى ابو بكر الصديق لربيعه العدو اذا كان الشيطان كان هي وظيفته. الشيطان اخذ عهد عهد الله انه يغوينا. بدك تاخذ حذرك. إن أي لك ربي إلا تصرف عني كيدهن أصل إليه وأكون من الجاهلين. لأن بشر الحركة البشرية عنده تتحرك. إن أي لك ربي إلا تصرف عني كيدهن أصل إليه وأكون من الجاهلين. لأن بشر الحركة البشرية عنده تتحرك. إذا لم تتحرك صار ملك. اذا صار ملك ما بقى جهاد ما بقى بسواه. لكن عندي وجود القوة الشهوانية البناء هو هاي تلك معهد الله. هو بأن شيخنا الشيخ صالح شوف القرآن شو عم يقول. قالت هاي تلك فقال ثم قال قال لك ما في حرف عطف نوب. قال معهد الله ما في تردد ولا في فاصل بينهم ولا بعطف ولا بالواو. هذا من اسلوب القرآن المعجز اللي بياخذ. كان شيخنا اللي من يقعد يشرح الشرح الادبي الله يرحمه الله يرحمه يحط لنا ايامات مقطوعه ان كان حديث شريف او ايه قرانيه او ابيات فيها حكم. لك لعنترة ابن شداد حط لنا ابيات قعد يشرح من شرح انا زهلت هيك جمدت صرت مثل الصخره. لا يحمل الحقد من طبعه الغضب ولا ينال العلا ما لا يحمل الحقد من طلقه الغضب ولا ينال العلا من ولا ينال لا يحمل الحقد من تعلو به الغضب ولا ينال العلا من طبعه الغضب لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب لله بن عبس لقد نسل من الأكارم ما قد تنسي العرب ما في تفوق مثل ما تنسى العرب قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكب لئن كنت تعلم يا نعمان أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقرب ديربالا خذ حذرا لا تسترسل بظلمك وبغيك إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العصب اليوم تعلم يا نعمان أي فتى يلقى أخاك الذي قد غره العصب فتى يخوض غمار الموت مبتسما وينثني وسنان الربح مخطضب حقنا لا هذا الشاعر المعاصر هذا اللي بيحكي عن لسان اللغة العربية رجعت لنفسي حافظ إبراهيم رجعت لنفسي فاتهمت حقاً وناديت قومي هي بإيش عن اللغة العربية أما بالأجي حط الليالة عن شخصيته سعيت إلى أن كدت أن تعلو الدماء وعدت فما إلا التندم سعيت إلى أن كدت أن تعلو الدماء وعدت وما نزلت وكسر معي إلا التندم هذا يا أخي ختمنا شو بدنا نعمل مدعي الخرف يسرب إلينا الله وكيلك أيامات بدي أذكر اسم فلان ما بطلع على لساني شو بدنا نعمل الله يبارك فيك القلب المطمئن إذا سمع الإمام ينقضي ولترتاح النفس ويبقى القلب على جهة بدم بصراع بيصل لمراتب الأنبياء عم بيسألها سيدنا يوسف شو قال إن لم تصرف عني كيف كنا أشكو إليك لحتى لك يا حبيبي الله يرضى عليك هي الكهرباء سالب وموجب مهما بتصير ما بتعود تشعل البلورة ما بصير حتى تنال الأجر والثواب حكمة إلهية أو دعاها الله فيك لتخالف النفس والهوى والشيطان وترجح جانب الحق على جانب الباطل مهينة مهما وصل ما قلت لكم اياها مرة من المرات لما نسيت انا قلت لكم الشارع لما ترسم انت ترسم انت شارع مين الرسام مين عندكم عنده ميل للرسم ما في حدا بيعرف يرسم شارع نعم شلون ترسموا اي شارع ترسموا انت اذا كان هذا طوله 2-3 كيلو متر ترسموا خطين متوازيين لما متقابلين عم يضبوا لبعضهم كل ما اقتربت الى الله ضاق الطريق عليك اياك والهفوات من عبد الله 100,000 عام فان غفل عنه لحظه كان ما فاته خيرا مما نال في كل حياته هي ايدينها بالجوهر هلا قال لك اياها عن وواجب تخريج حبر منهم وكذا عند البحث هذا نحن من لك الشارع عريض لمي لا لتاهي لسعته بيقول لا اله الا الله نفتح له الباب نعرض له الشارع حتى نخليه في سلك الاسلام اتباعا لامر رسول الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا لك اخي زنا سراق بطخ قام حط قال له وان زنا وارغما عن انفك يا ابا ذر هذا لمين الكلام مو لطلاب العلم للجهل حتى نرغبون ونقول لك باب الله مفتوحك يا جماعه اما متى ما وصل فدير بالك انت صرت بهالمقام العالي ذنب الكبير كبير ايوه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا الشيخ الله يرضى عليه بحط بمشاكل الله يرضى عليه. استنى استنى ايه نستفيد الله يرضى عنا. الغناء واضح مفروض انه مبين انه لهوى النفس. الموسيقى هل ممكن ان الانسان اذا سمع موسيقى وان كانت هي مألة الموسيقى عن الهوى هل ممكن انه تنطبع على نسمع الاذن كذلك؟ سمع الشيخ عبد الغيم النابلسي ادعو وقال له حدث عن الوتر يا ايها الوتر وله ابيات بها المعنى. فسئل الشيخ امين الشيخ امين نبيت الشيخ امين سويد او سيدي هنا عبد الغيم النابلسي قال له ذاك سمع الوتر يقول الله الله نحن عم نسمع طم طم لا نبيح لأرض الله ايوه هذا وقتنا نقرص نذهب بناء عند الموت. يا سيدي بعدين وين الحديث الشريف واضح الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات تنفي من المشتبهات انت تعرف من نفسك تغير الهدف غيرت المعاني انت غيرت النظرات ماني بيع منعه قوم بقوة دليلهم أباح قوم صبحات فإن وجدت في نفسك فتحا وإلا فدع وهو أسلم والله أعلم. أي فتوى ابن عابدين كما يوم أنه نقلها عن أحد العلماء الأول شعينا. الله يعلم. وقساوة القلب لأنها بالغفلة عن ذكر الله. قال تعالى فويل للقاسية أرناها مهيك ووهن البدن أي ضعفه بضعف بعض جسده فإنه إذا اشتكى بعض الأعضاء يتألم معه سائر الأجزاء. فهنا لما صار ضعف نفسي في القلب من حيث الضعف المعنوي عن الإيمان والروحانيات تأثر على كل الأعضاء. وتأخير الرزق أي المعنوي أو الحسي أيضا جزاء لما فاته من الرفق وإيذاء الحفظة. الكرام الكاتبين بإلقاء كلامه وإملاء مرامي من غير فائدة في تمامه. قال عطاء بن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون منه ما عدا كتاب الله وسنة رسوله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو نطقا بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. شو أتنكرون أن عليكم هيكا أتنكرون أن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم أن لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا. وين الضوء الوقت هذا اللي عم الضوء هلا لو جينا أعطاك أبوك أو أنت عبد أزين لك سيدك في التجارة وأعطاك مليون ليرة قال لك روح اشتغل فيهم بتروح تاخذ المليون ليرة تصرفها عندك وجوه بالمصروف في وجوه بالإيش بالكسب تشتري بضاعة وتبيعها وتربح فيها ينفذ منك فيها في وجوه في الكسب إلى الخسارة تشتري بضاعة بألف ما تنباع ولا بعشرين غسول إذا أنت ما عندك معرفة. طيب إذا كان صرفت أنت مو بخسارات مو بمعاصي ارتكبتها بس إنفاق من غير فائدة يؤدي إليك أنت ربحان لما أصاب خسران هالوقت هذا مو دشمان لما نروح بالفضول ما نقول بالمعاصي، راح بالمعاصي وجي على أمرنا. إذا راح بالفضول هذا رسمانا في يوم القيامة بدك تجي كم لك من الصلوات من قراءة القرآن من الختمات من كذا من كذا، والله ما في شيء. الله يعفو عنا يا رب، الله يعفو عنا يا رب. الوقت كفتش. أيوة، سألني سائل عن حياة أهل البرزخ، تعرفوا حياة أهل البرزخ؟ ما أشوف لهم لكن آمن فيهم، لأنه متى ما مات الإنسان بقيت روحه إما صريخة أو محبوسة حسب عمله في الدنيا. هذه بتطلعوا علينا نحن قاعدين هلا شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح، لو هيك هسه تروحوا علينا بشوفنا شو عم يعمل في نفر لما ما بيطلع لما كذا. قلت له أخي الأرواح بعد الموت قبل الحشر هي الحياة البرزخية، هنا مثل الإنسان هون في الدنيا. فتكن تعال فرجي هون بهالدنيا في أشخاص محبوسين بزندانة مثل بربع بدر فيه، وهنيك في أرواح محبوسة بالزندانة، في أرواح بالسجون محبوسة ضمن أوش 20-30-40-70-80 زلمة غرفة واحدة، يا في صوات السلوب كذا ما بعرف شو، بس محبوسين في وهون في هون أيوة ضحك لا حدا قال لي وين اجيك لا حدا قال لي ما حدا رجع لي هناك وين ما بدك تروح. في حدا بمنعان الجمعة الماضية كنا في طرطوس على الطريق ما حدا قال لي وين ضحك لا حدا قال لي وين اجيك لا حدا قال لي ما حدا رجع لي هناك، لأني طريق طريق ساكن. يا أخي رحنا على طرطوس ما بعدنا حتى، إجا واحد ذكر لي جزر هاواي أجمل بكثير وما في حدا بيمنعني اروح. يعني لقيت ايدي لشيختي بقيت كل اللي معي 4-5 آلاف ليرة، لك الطيارة لهنيك بدها 20-30 ألف ليرة 35 ألف ما معي ما معي. إذا أنا ما لي محبوس ما لي عامل سيئات لكن ما لي عامل حسنات يكون الرسمان ضخم. كذلك الأرواح هنا، لك يا عمي أنت ما لك مزدف لكن ما لك لست كثيرا، الله يعفو عني الله يعفو عني. لست بحكي عن حالي، لست كثيرا قيامي ليلي بلتحش بفلسطين مثل الأموال، لك أقول صلي. قال أكلت كثيرا وشربت كثيرا ونمت فاتني خير كثير، ما بقى معي رسمان بكره ما صار طلعت روحي اتمنى اني اجي اشوف اولادي، لكن ما بدي رسمان بدي سفير. سيدي كليتهم سيدنا علي وابو بكر وعمر والسيده رابعه العدويه وكذا الصالحين كليتهم عملنا له تراجمهم، ومشان نحكي حكايا. اذا كان منشان حكايا والله هالدرس خساره علينا. شو حكايه؟ بدك تعمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الذين يستمعون القول سيتبعون احسنا، مو يتبعون القول بيحكوا حكايه هيك. الطمع بفضل الله منيح، هو أكبر رسمان ما في شك. كان شيخنا أبو اليسر عابدين الله يرحمه يقول اللهم إني وهبت جميع ما تقبلت مني من طاعات وعبادات وصلوات لرسول الله، تقبلت مني من طاعات وعبادات وصلوات لرسول الله. بدي إيتي يوم القيامة لا أمل لي بعملي، أملي بعفو الله وكرمه ورحمته. منيح منيح أحسن من اللي بتأمل بعمله. هذول آراء اعتزالية. الحمد لله. فارحم ذنبي، فارحم ضعفي، فارحم افتقاري، إني عبد لك، إني أنا بفتخر بأني عبد لله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ومما زادني شرفا وثيرا وكدت بأخمصي أطأ السريع دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي، وإيذاء الحفظ أرنا، وإرسال كتب أي صحائف من اللغو إليه تعالى أي لعرض عليه قبل القيامة لكان

افريقيا انسان تعبي شيء من الوقود والماء والذات والكذا والحية لانه قدامه سفرة طويلة. سؤال الى ذكراب انزلوا وقفتنا هلا طويلة انزلوا يومين ثلاثة اربعة عشرة هل اكتاب ما بنعرف. طيب ما معنى اكل؟ انزلوا يشتغلوا اشتغلوا باي قابة هذا بيشتغل عتال هذا دهان هذا يعني مصلحتك اللي بتعرفها عادي يشتغلوا عشان ايه؟ عشان يكسبوا لقمتهم. قال اشتغل هذا كسب بدال ما ياكل له شقفتين خبزه يابسين يكبلهم صار معه مصاري عمل وكثير لحمه وانبسط وكيف انبسط كيف لك والله هذا استفدت من الشغل لكان لك اكثر من الشغل صار يشتغل اكثر من حاجته بالاكل والشرب. شو العمله هنيك؟ العمله ورقيه بيبيعوا بحوشوا وراء الدالي هذا وراء العني قال هذا مصاد شو في عند المناه بتخبيه وبتدفعوا وبتعطوا الاكل بتسرق الله صار عند المنى وراء من وراء العني بالاكل عم يكب تسرق وي اجى واحد عاقل قال لك يا ابني اشتغل بهالبلد بقدر ما تستطيع تاكل وتشرب وتكتسي وتنام يوم الدنيا لكن الازود ما بينفعها هلا متى البادره صفري لك هذول بتكبهم شوف هالبحث هذا اللي بالارض لك هذا ضمن منه ببلاش اما العالم بلمه ما حدا بيقول شو عم تاكل لك هنيك بامريكا لك هذا لؤلؤ ومرجان والماس وياقوت لك عبي هلا بعبي وشوي بعبي ولا مالي فاضي بدي اكسب الشغله الثانيه وفي منها عشر ورقات باقيه لك يا حبيبي هلا بتكبه ما تلاقي الا صفرت البادره وكبنا فينا يلي عبى على حاله عبى قليل واللي عبى كثير لقى حاله اشتغل بهدول البران اشتغل اكثر لك ما صار قدر كبيناهم اخ يا ريتي ما اشتغلت الا قد امتي. شو رايك بهالكلام هذا غلط لما صحيح؟ اعطيني هل الدولارات اللي محسوب في الحسابة يوم القيامة شو اللي فيها ولما تفز بالليل بالصغير كاتب لله تعالى شو كلفتها عم تلم للأرض البلد لكن ذخيرة هنا الله يتوب علينا قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت خلاص بعد ذلك الرسل والأنبياء والمعجزات والعبر في نفسك في نفسك يعني قال في واحد ضرب صاحبه مع سيدنا عزرائيل صار صاحبه وبيه صار عزرائيل يزوره يقول له هلا شوف هالبيت الثاني بعد من البيت في زلمه اسمه فلان هلا رايح ابو روحه ما في في حرب فاء الا او بعد نص ساعه يلاقي طلع العياط من البيت عم يقدروا يشوف يزوروا هذا عزرائيل صار مودي بيناتهم لانه هذا رجل صادق كثير لذلك الملائكه بتحبه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره لانكم صالحون. طيب قال من قد ما اشتدت الموده بيناتهم قال له يا ملك الموت قال له هذا العبد الصالح قال له يا ملك الموت بالله عليك هل تعلم في الانسان امتى بدير قبل روحه قبل بؤره قال له ايه أن معلومات مثل ننظر بالألواح اللي هو مقدرها وكذا وغير وعنده أم الكتاب قال له طيب مازال تعرف قال لي ما تيجي تقبض بروح أنا رجال مؤمن عرفان حالي وإن كنت بحبك وبتحبي لكن بدي مو في كلام لكن تحسن تبعث لي إنذار قبل بؤرة قال له تكفى لك حق علي أن لا آتي فترة إلا أعطيك إنذار هذا اطمئن وانبسط وكيف كل يوم على بكره يفيد ما والله ما سهر امبارحه عندي ما حد حدثني عني كذا امبارحه وبعد اول امبارحه وبكره وبعد بكره كذا ما مكيف مروق مسلسل ما بقى الا يوم من الايام قاعد فات عليه صوتي غير الصوت الاولاني هي غير الاول انقطع القلب تبع كثير منظر شو هذا؟ قال له جئت قابضا قال له لا مالك أبدا أنت عاهدت عهد الله بيني وبينك أن ترسل لي إنذار قال له إيه ما بعثت الله مو إنذار إنذارات قال لي ما شفتي ما شفتي شوف فيها الشاليش هاد مثل هالقرعة هاي اوام عندي هاللون هاد الدقن هاي السوداء مثل هاي هالتلترك اللي عم تحطه مشان تقرا هيك في شبابها قاعد يحدد له لك رجلتين لك ثلاث ثنتين صاروا ثلاثه لك اسنانك تقلع كله انذارات هاي وجاءهم النذير حتى قالوا النذير من جنة النذير الشيب في الحديث يجيب الامام الغزالي برسالة ايها الولد من علامة اعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه يكون عم بيستعجل انا عم تلحق انت عمو الله يرضى عليك الله يسعدك تاريني بفهم شوية بعرف نقي من علامة إعراض الله عن العبد قالوا هذا الحديث ضعيفة لكن والله في عبارة في فوائد حديث الشاب لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أيوة. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق لها فجدير أن تطول عليه حسرته ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شرا فليتجهز إلى النار ليش؟ قال لأنه جاوز الأربعين وتم ميال نحو الشرور ما بقى يجلس العود العرق الأخضر يلي زرعته أنت امبارحة إذا ما بتجلسه أما إذا صار عمره 10 سنين هو مايل ما بقى يجلس ينكسر جاوز الأربعين ولم يغلب خيره لذلك بدها هيك اقلاع نفساني من جواتنا الى الاتجاه الصحيح. نعم. ما اعطوني الكتاب. طيب هلا ها. شوفوا وكنا نخوض مع الخائضين وقولوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقال سلمان اكثر الناس ذنوبا يوم القيامه اكثرهم كلاما في معصيه الله. وقال ابن سيرين كان رجلا من الانصار يمر نشوف وين بدنا نوقف والاولان مكروهان ايه بنوقف بس بنكمل الصفحه شو وين وقال ابن سيرين كان رجلا من الانصار يمر بمجلس لهم فيقول توضؤوا فان بعض ما تقولون شر من الحديث من الحدث بعض ما تقول شر من الحدث الحدث بده وضوء وهذا بده وضوء يعني فإن الحدث مباح وكلام المعصية منكر ولذا كان بعض السلف يتوضأ من إيه؟ من الغيبة والنميمة والمقصود الطهارة الظاهرة والباطنة إيه؟ عن المعصية الذميمة والأولان أي ما لا يعني وفضول الكلام مكروهان والحمد لله رب العالمين قصنا صفحة أول صفحة يعني واللون إيه؟ أي لما أثبته من الكتاب من استحقاق الثواب وهذا أو استنجاب العقاب واللوم بس بعدين وقف عند واللوم الحمد لله رب العالمين 452 الكلام يكون عم نقرأ مو فقط كله فقه كله فقه لكن هذا نوع من الفقه وهذا نوع من الفقه كمان بحاجة إلى وين واصلين أخي؟ وكان من العدالة ولا بد أيوة ولا بد من العدالة ولفظ الشهادة والحظية والإخلاص فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة من عنده يقول لي أبو سراء أستاذ أدير من لك حين أستاذ أدير من لك حين يرجع مع الله ما شاء الله قمة بديهية والله بن الله والله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال الذي خلقه لنصلح به لأن الخلاف كل تسبب تقديم بأول سبب لأنه هو العلم هو طلب مني أنا العلم وطلعت معي مكتب اليوم هنا يا واعتقادي سيدي انتم هنا ما شاء الله الله يسعدك هذا شيء اذا ارتاحت نفسي الى هذا الكلام قليلا فرطنا يا جماعه ما لنا طريق بعدين بيجي اذا ارتحنا شويه واطمئنينا وقلنا التفصيل خطر علينا خطر علينا يا ابو الحلال اذا بتحبني نبهني على اخطائي لا تنبهني انا ولي اخطاء نبهني اذا بتحبني نبهني رحم الله امرا احدى لعمر عيوبا مات امر ابو بكر لمن توضا الخلافه ايها الناس اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان رايتم الله هو خير وما هذا ابد طيب فان رايتموني على حق فاعينوني وان رايتموني على باطل فسددوني اطيعوني ما اطعم هل قواعد هي لنصره الاسلام ضد انا مثلا اجد ان بسجد له ومبطخ له من داهن له ومبطني والله احنا بقى احلى بلد فينا نعرف فضل بها يا رب ليش ما نقول في دعاء سيدنا اللهم اجعلني خيرا مما يجعلني ما لا يعلمون تؤكدوا ما يقولون هذا الدعاء جائز بس الوصف فرق كبير بين ما انت توصفني بهذا بين ما انا عم بطلب الطلب معنى شيء مثلا اطلب موافقه رسول الله في الجنه احلى من راسي طبعا معنى شيء بس تقول احنا رفيق رسول الله لا ها الوصف شيء والطلب شيء اخر مين بيطلب؟ الفاقد اذا نفس الطلب بحققنا بموقفنا الله يرضى عليك يا ريتني بحبيبك هذا سيدي كل القصه من اول اخرها ملاطفات ومداعبات والزلمه حب انه ينزل نفسه رؤيته من غير ما نذكر اسمه ما ارفض لحظه انه ينزل كل اسمه اما رؤيته رؤيه عظيمه انه رحنا عايدنا عليه بعيد وكبتت الناس من الذوق شوي فتحه فبيقول خطأ اتفق انا قلت له سيدي جاوبنا الدعوه قبل ما نمشي بقى باعتباره انه هو من اطراف الشام يعني قريه شو قال نحن بالقريه هذا تنازل منه تواضع والا هو كان يعني نظره الشام كلها نحن قال لي نحن بالقريه وانتم في المدينه والمدينه افضل من القريه فانتم افضل منا تدعونا بدي يعني انا ادري وانا ما بعرف بحكي كلمتين قدامه لكن الله الهمني قلت له سيدي افضل المدن في الكره الارضيه مكه والله سماها ام القرى مو ام المدن فانت جاء سيدنا رفع ايدي ودعا ومشي طلع ابوي كان معنا ابي ابي اسال ابي منين طلعت هي قلت له والله ما لنا الا احترامك وتقديرك وتعظيمك فلما انت بتكون من جوا تريد الخير لاخيك المؤمن الله بيسدد حفاظك اذا كان ميتا نصرك الاسلام الله بينصرك رح بحكي لكم حكايه تدل على ضعفي وجهدي وجهلي لكن التوفيق من الله انا بشكر الله على التوفيق لا على عيني بحكي لكم اياها بكل صراحه كنت في بعض المدارس مدرسه ثانويه عن درس طلعت معي كلمة مادة التربية الدينية هي مادتي عند الرسول قلت لهم الإسلام أساتذة أوروبا في القرون الوسطى. هذا الكلام صحيح لما قاله صحيح تستعرف أجل يستعرفون الإسلام العرب، العرب أساتذة أوروبا. هون يحطني بموقف حرج جدا، ان يفسر له لا انت عدو العرب، الله اعلم ثاني يوم الاخرى. وان قلت له اي نعم العرب فيهم مسلم فيهم غير مسلم في عبادة اصنام. الحقيقة صفنت هو صفني رح بجين لك منين اجى التوفيق الالهي مع جهلي. انا جاهل هلا هون عندكم في من درس الرياضيات والهندسه واستاذ فيه في ها هي مجاريتما. شو هي تسمع فيها هاي العلم لوراتما؟ هلا ما بعرف اسمه، ما بتطلع معي اسمه مني. شو هي اي شو العلم ما قال لي واحد الفضاء الخامس كله قواعده مبني على هذا البرنامج اللي حطوا هذا الخوارزمي. مظبوط كلامه؟ ها ها. انا وقفت لما قال لي ليش عم تقول الاسلام قول العرب، سبق بذهني ان اخترت مدينه غير عربيه تبعت معي خوارزم. ايش اتباني هذا فكري مو بلساني بالساحه خوارزم. قلت له الخوارزمي عربي ولد احد شخص بكالوريا مو ادني فهمانين اكثر مني بالعلوم الرياضيات. انا ما بعرف بس شو التوفيق الالهي جاي عم بعيده قدام ناس مثل حكايته. قال لي بتعرف شو هذا الخوارزمي؟ قلت له والله. قال لي هذا واضع العلم الفلاني اللي عليه بنية قواعد الرياضيات كلها. طيب مين اجت معي؟ طيب ببعثه، لا بعرف العلم لا بعرف شيء. انت اتقي الله واخلص، الله بيسدد خطاه. الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. بس ناقص منا في الالتفات نحو الله، الالتفات التفت نحو ربك. حكيت لكم حكايه عميد الاسره لما قعد يعاتب افراد اسرته استنوني ليكم بحكي الحكايه انا وانت بتنسوها. الاسره ما بتعرف شو الاسره. هلا انت سالم الزبدادي، زبدادي ببلدكم عائلة الزبداد كتاب المألان. طيب ما في عائلة أكبر بكثير؟ في عائلات كبيرة. وعميد العائلة شو بنت عميد العائلة؟ أكبر واحد فيهم، أوجههم، أعظمهم، أرقاهم، الذين ينصاعون إليه. في بكل العوائل هيك شيء. خلينا هلأ نقعد حالنا نحن هون عائلة واحدة يا شيء، ونقول انت بذاتك عميدنا وعدت تعاتبنا. شوفوا ضرب المثل بخلينا نفهم القرآن اكثر مما نقرا الآية هيك. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب؟ نقرا الآية ما نفهمها، نحط لها مثال وضح. في حديث وجاءت كل أمة كل نفس تدافع عن نفسها، في حديث عاد يفسرها. قال ضرب مثل أعمى ومكرسة، الأعمى حمل المكرسة مقعد، الأعمى حمل المقعد، قال له امشي من هون على اليمين، هي شارع ثاني، وقف هون مد ايدك لفوق هذاك ارفعني، رفعه كرسة لأنه صار يحوش له غبتي كذا سرقة يطعميها وكذا. اجوا هذول وكمشوا، الأعمى قال له انا ما دخلت، هو صار يقول لي امشي هيك وهيك، انا ما بشايل، هو اللي اغراني يمكن ساله انا ما دخلت هو حملني. هذا مثال في الحديث ورا. فانا العذاب على اسمه يوم القيامه هيك. فلذلك انا اذا ضربت مثل بقى يكون ما هو الا من هذا القبيل حتى نفهم الايه. اجى هذا الشيخ سالم قعد يعاتبنا، ايه انت ليلة فرحتك وقت عرسك ما اجيت انا وقفت مع الناس واهلا وسهلا، بس على كبري وعظمتي بس لانك انت ابن عمنا شاركتك بافراحك. اي نعم. انت لما الناس ابن اخوك ما اجيت انا قعدت مع الناس واستقبل الناس وتحمل كأنه ابنك ابنك وانت وها وها وهذا لما الجزء الوجع احد يعدد افراد الاسرة واحد واحد وكل يكون حتى صار بعضهم يقول وانت بعدت لي ابنك صغير عمره 7 سنين وانت اليوم ابي حمس حالي اللي تعبتون لك ليش انا بطلبكم ما عم تجي لعندي بنفسي انا عم بيجي لعندكم لكم تعوا لعندي عاوزكم ليش ما عم تجي العتاب هاد بفمتك بشغل المخ صاحب المخ الراي يلي في عنده نخوة بيستعي على حاله بيلبي بقى عميل الاسرة لما بقى يحرك له مخه طيب اسمعوا هذا المعنى من الله مو من عميل الاسرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا هل يستجيبوا لي هل معنى هذا مو نفس اللي حكيته أنا بالأول يا الله دعني ولا بد بالسهول يعني هلا اجينا من العداله ولفظه الشهاده قرانا في عدنان والحريه والاسلام ولا بد من العداله ولفظه الشهاده والحريه والاسلام ان العداله في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم قال تعالى ممن ترضون من الشهداء الفاسق ليس بمرضي لان الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير فيجب أن يكون قوله يغلب على على ظن الحاكم الصدق ولا يكون ذلك إلا بالعدالة إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا وأما لفظ الشهادة فلقوله تعالى واستشهدوا فإنه صريح في طلب الشهادة فيجب عليه الاتيان بلفظها لأن الشهادة من ألفاظ اليمين على ما يأتي إن شاء الله تعالى في الأيمان فيكون الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثر إيوة يعني من أنا بدي أكذب ما بقى أقول أشهد إيوة ولأن القياس ينفي قول الإنسان على الغير بما فيه من إلزامه إلا أن قبلناه في موضع ورد الشرع به وإنه ورد مقرونا بالشهادة أشهد أن فلانا أعطى فلان أو دين فلان أو باع فلان فلما قلنا أشهد صار أن ألزمك الحكم الذي أنا شاهد به وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف على غيره العبد ما له ولاية على نفسه كثير بالحبوب حتى لو أذن له التجارة اشتغل العبد في التجاره 10 سنين صار عنده ملايين من الليرات يجيب ابنه سيدي حجبته عليك يلا زين الخدمه وتقوم بالمال كلها يعني هذا سيد مجازي مع عبد مجازي كذلك نحن العبد الحقيقي